هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بوسيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي في سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ومها، ومعانا هيام مخرجة السهرة. بنرحب بكم أصدقائي، وبنتمنى إننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم وتسمحوا لنا نشارككم سهرتكم. النهاردة يا مها في سهرتنا قابلني موضوع شيق ومهم، وهو تربية الطفل وجدانيا والارتقاء بمشاعره وأحاسيسه. والحقيقة إن المفاهيم في هذا المجال كثيرة ومختلفة. فعلا يا مها، تربية الطفل صعبة جدا، وعلى مدار العصور كل شوية بنكتشف حاجات كتير ومفاهيم مختلفة في تربية الطفل، خصوصا وإن كل زمن وليه لغته الخاصة بيه. وهنا كان المعهد العالي لفنون الطفل هو الأول من نوعه في مجال دراسات الطفل في أكاديمية الفنون. المعهد العالي لفنون الطفل هو حديث الإنشاء، وهو فعلا الأول من نوعه في مجال دراسات الطفل في أكاديمية الفنون. مش بس كده يا مها، ده كمان بيعمل على إعداد الكوادر المتخصصة في مجالات فنون الطفل وتنشئته على نحو سليم، وبيهتم كمان جدا بكل ما يدرس بشكل متجدد وأكثر تطورا في كل حاجة، وبيهتم كمان بالتفاصيل في كل فروعه. ويمكن أكبر مثال على اهتمامه بالدقة في تعريف المصطلحات العلمية، زي مثلا لما نقول المسرح التربوي والتربية المسرحية، التشابه موجود لكن الحقيقة في فرق كبير في المعنى وفي الهدف. فعلا يا مها، ويمكن هو ده اللي بيحدد وبيأكد على ضرورة دراسة معنى وهدف المصطلحات بشكل علمي، وده اللي بيأكد عليه ضيفنا الدكتور مختار يونس صاحب مشروع إنشاء المعهد العالي لفنون الطفل. دكتور مختار يونس، رئيس الاتحاد العام لمربي وفناني الطفل والمشرف العام على معهد الدراسات العربية لفناني الطفل وأستاذ تربية الوجدان بالفيلم السينمائي، ضيفي الكريم. أهلا بيك يا دكتور معايا. أهلا بحضرتك. أهلا بيك دكتور مختار. الحقيقة الطفل هو شغلك الشاغل في حياتك العلمية، لذلك أنت أول من وضع ودرس منهج علمي لفيلم الطفل التعليمي وفيلم الطفل الروائي لطلبة المعهد العالي للسينما، وده يا دكتور طبعا بهدف الارتقاء بالطفل وجدانيا. تمام. الحقيقة يعني أنا هقف هنا على وجدانيا، وأحب أعرف من حضرتك تقصد إيه بوجدانيا وإيه معناها؟ الله، سؤال هايل جدا، لأن كتير جدا يعني يردد الكلمة من غير ما يفهم يعني إيه الوجداني. فعلا، تفضل. تربية الوجدان هي تربية الانفعالات للطفل. نعم. الوجدان ايموشن والانفعالات برضو ايموشن، نعم، ترجمة واحدة. تربية انفعالات الطفل وتربية عواطفه ومشاعره وأحاسيسه، هو ده الوجدان، هي دي تربية الوجدان. أنا عندي حلم، وفي يوم أكيد هقدر وطول أبعد سما. أنا في قلب يقدر يقول الكلمة من غير ترجمة. بحلمي كل في يوم كيان وأخد مكان وأوصل لأحلى من نما. الشمس نورها عشان يبقى لازم تكون الدنيا قبل مضلمة. المستحيل وهم في خيال، كل اللي ساب والقطر مات، بس اللي يتعب في الزمن ده بكرة يعمل معجزات. يفرق مكان ما حلمي كن هروح دايما هنا في حلمي مستنيني على خط النهاية ومن غير ما تحتاج حد فينا احنا معاك بقى يا دكتور نشكل هذا الوجدان لطفل صغير يعني لسه زي ما بنقول ايه يعني بخيره. تمام هو تربية احنا عندنا الطفل اولا اسمحي لي اتكلم في الطفل شوية كده. تفضل. الطفل اولا ليس هو طفل المدرسة فقط. نعم. ولكنه طفل في المدرسة واطفال لاحتياجات الخاصة او اطفال اللي بلا مأوى او نعم. الاطفال كل دول أطفالنا طبعا. مش بنربي طفل مدرسة ونسيب دول، لا دول طبعًا. كل دول شغلنا الشاغل. نعم. الأطفال مدارس وأطفال الاحتياجات الخاصة وأطفال المهن كل طفل بصرف النظر عن ماهيته هو إيه زي ما حضرتك بتقول سواء من ذوي الاحتياجات الخاصة أو طفل طبيعي هو طبعا طفل. أنا عارف إني مختلف ودي حاجة مش بإيدي إني أحلها أنا نفسي بس أشوف وأحس في عيونكم نظرة أرتاح لها قالوا الجمال في الروح عشان هي اللي باقية مهما هتعدي السنين قلت تشوف نفسك جميلة بأي شكل في كل عين اختلافنا رحمة لينا وحكمة من حكم الحياة كل واحد نقصه حاجة في غيره حاجة مكملة مش مهم تعيش حياتك كلها تشوفوني زي ما أنا وزي ما كون وما شوفش نفسي في مرايتكم مليان عيون في حاجات كتير ما تبانش للناس في العيون محتاجة تتشاف كيف بقى بنشكل وجدان هؤلاء الأطفال ونبتدي من كم سنة يعني يبقى الطفل احنا بنبتدي نتناوله من لحظة الإخصاب بين الحيوان المنوي والبويضة نعم دي مرحلة طفولة نعم مرحلة جنينية يعقبها مرحلة ميلاد يعقبها مرحلة رضاعة نعم يعقبها مرحلة فطام يعقبها مرحلة طفولة مبكرة طفولة ما قبل المدرسة وبعد طفولة مبكرة طفولة متوسطة من 6 ل 9 طفولة متأخرة من 9 ل 12 بعد كده هو لغاية 12 ده كان الطفل بينتهي بيولوجيا لكن الأمم المتحدة مدت فترة الطفولة لسن 18 سنة والعالم كله وقع على ده واعترفنا به أن الطفل إجرائيا لغاية سن 18 سنة جميل كويس تمام يبقى عندنا الطفل ده اللي هو في مرحلة المرحلة الجنينية ده هنعمل له فيلم هنعمل له موسيقى هنعمل له أغاني لا احنا بنتعامل مع الأم فنان هنا اللي احنا بنحضره بيبتدي يدي للأم يوجه الأم ويرشدها ازاي تتعامل مع الطفل وهو في المرحلة الجنينية ازاي بقى يا دكتور نوعيه توجيه الام بيبقى ازاي ايوه كويس جدا اولا هو بيبتدي الطفل وجدانه وعقله بينمو من المرحله دي وهو مرحله جنينيه نعم. فاحنا بنلحق المرحله دي اللي هو بيبتدي فيها ينمو وننميه بقى اكتر كويس بقى بنوجه الام ونرشدها ازاي تتعامل مع الطفل في المرحلة الجنينية دي وإزاي تتعامل معها في المرحلتين اللي بعد كده. فبنقول لها الطفل ده سامع أصواتك بره أنت وأبوه، ده هو ولد في بطنها سامع صوتك. نعم. لو أنت سمعتي مزيكا هتلاقيه بيستمع وبيتحرك معاك. نعم. هتلاقي البيبي بيتحرك. لو حطيتي إيدك عليه هتلاقيه بيجي في إيديك ويتحرك. لو سمعتي مزيكا هيسمعها معاك. التجارب دي تعبت وأثبتت إن في أطفال يعني تعلموا اللغة اليابانية وهم في بطون أمهاتهم. يا خبر، يعني إزاي يا دكتور؟ إنهم دايما يتكلموا بالياباني لما طلع الطفل، اتولد الطفل ولسه بيتكلموا معاه بالياباني هتلاقيه بيستجيب معاه باللغة اليابانية، هيستجيب مع الأغاني مع الألحان مع الموسيقى مع الأذان في بيدان له في ودنه لما يتولد. في بيعمدوه أخواننا المسيحيين بيعمدوا الطفل. أيوة. فبيتعمد من ساعة الميلاد. نعم. كل ده كل دي مراحل الطفل بيستوعبها، وكل ما يكبر بقى معانا كل ما بننمي وبنطور هذا الاهتمام. لسه في توجيهات الأم بنقول لها ممنوع ان انت تنفعلي او تتخنقي او تعملي مشاكل لا مع السكان ولا مع حماتك ولا مع أي ولا مع أخت جوزك، ممنوع الخناق نهائي طول فترة الحمل والرضاعة. ما بلاش الصراعات أو الانفعالات اللي بينك وبين أي حد تاني خالص، لأنها طبعا بتأثر على الجنين. لو هفترض مثلا إن أم عصبية بطبعها وعندها مشاكل حواليها في حياتها مثلا، حيطلع نفس الفكرة إنه الطفل فعلا مش طبيعي وعصبي. المركز القومي للبحوث افتتح قسم جديد دلوقتي للأطفال اللي هم بيتولدوا وعندهم هاي انرجي، طاقة زايدة. نعم. دول بيحاول، لكن يعني حتى الدراسات دي لم تنجح لغاية دلوقتي، لكن فتح قسم عشان يستقبل فيه الأطفال اللي هم عندهم طاقة زايدة، زي اتخانقت مع جوزها، اتخانقت مع حماتها، اتخانقت مع جارتها. ده ممنوع، ممنوع خالص الخناقات دي، اي انفعال خطر جدا. يا بنك المركزة وبلاش تنكش على الأذى، اهدى يا بنك النرفزة وبلاش تنكش على الأذى، ما تتنشنش وما تشدش واضحك هو احنا في عزة، ولو الظروف هتسقف سقف سقف في أكل بتاكله الأم مخصوص بيتقال عليه في ساعات نوم لازم تنامها في راحة نفسية في تحقيق جميع مطالبها. نعم. يعني الزوج هنا الحريص على إنه يعمل أسرة موفقة ناجحة فبيستجيب لمراته في كل طلباتها. في عندنا كلمة الوحم. نعم. بتتوحم هو بتتوحم يعني طلبة حاجة لازم جوزها يوفرها. طيب خليني يا دكتور استأذنك وننتقل من الطفل وهو لسه مازال في رحم امه لما يخرج بقى نبتدي نتعامل ازاي وجدانيا معاه. تمام. تفضل الام هي اللي بتدي طول المراحل دي اللي هي مراحل لغايه الرضاعه والفطام وده. بعد كده بيخش المدرسه اللي هي البري سكول بقى اللي قبل ما قبل المدرسه. سن 3 و4 سنه لما يخش مفروض يبقى فيه مناهج لتربية الوجدان. نعم. مناهج موجودة. فلكن احنا لغاية دلوقتي بنعتمد على حاجة اسمها الأنشطة المدرسية. بدل المناهج بيبقى فيه أنشطة. خلي بالك في فرق بين كلمة تربية وبين كلمة تعليم. نعم. المدرسة يعني للتعليم والتعليم للعقل. تربية العقل يعني الاستراتيجية اللي السيد وزير التربية والتعليم وضعها دي استراتيجية لتربية العقل. العقل طب فين تربية الوجدان؟ مش موجودة. نعم. تربية الوجدان تسبق تربية العقل. نعم. وتربية الوجدان هي سبيل لتربية العقل. تبت سجح على دوريني نفهم صح هنكون ايه؟ شباب وردون وجميل لبلاده بيرد جميل ويخلي الأيام طراحة هنقولها وبكل صراحة أيام طراحة وبكل صراحة شويش لازم نتعلم بالراحة دوري هنكون ايه خليني دكتور يعني ننتقل لنقطة تانية وهي يعني تجربة بقى عملية حضرتك بالفعل اللي جربتها مع أحد الأطفال. أيوه في حياتك. أيوة. ابتديت مع حفيدي وهو مولود لسه. كانت ولد. نعم. فجبت له ألعاب تثير الاهتمام. فانتبه ليها لو شوف أنا طبعها على بوستر كبير متر في متر. نعم. بتبين قد إيه الاهتمام الذهني اللي شده وخلاه يعني خرج بره الطفوله اللي احنا نعرفها دي خالص وبقى كانه ولد كبير عايز يتكلم عايز يتفاهم. ايوه طب تقدر تعمله بقى يعني وضح لي اكتر يا دكتور. احنا جبنا يعني النتيجه بقى ايه اللي شفتها. النتيجه اللي بقى يتعامل مع اللعب باهتمام وبقى يتابعها. ابتدى يبقى الوقت هو عنده سنتين كان ده هو صغير فأنا كان حياته من طفلته طبعا فلما كبر دلوقتي بقى هو بيتعامل مع اللعب عارف ازاي يشغلها ها وعارف ازاي يمشي وراها او يوقفها او يوجهها. طيب يعني الحقيقة دكتور إن في هناك مفاهيم كتيرة جدا مختلفة لتربية الطفل، في منها طبعا الصحيح وفي منها الخطأ، والحقيقة طبعا. كمان إن أنا بلاقي إنه في منها حاجات غير مفهومة أصلا يعني طبعا. هنا يا دكتور بيظهر عندنا ما يعرف بالتربية المقارنة للطفل، اشرح لي معنى هذا المصطلح. التربية المقارنة إحنا بنقارن فيها بين تجربة مثلا الصين، تجربة ألمانيا، تجربة إنجلترا، تجربة اليابان، تجربة الاتحاد السوفيتي، وإحنا من تجارب دي بنعرف إيه اللي يناسبنا إحنا، إيه اللي يناسبنا في مصر من هذه التجارب، وإحنا نقدر نضيف الوقت، نقدر نضيف على التجارب دي، لأن إحنا توصلنا إلى منهج ماشيين عليه، إزاي نضاعف ذكاءات الطفل الطبيعية، كيف نضاعفها؟ لأن جالنا عالم قال لنا اسمه جاردنر، قال الذكاء ما هوش ذكاء عقلي بس، لا ده فيه ذكاء تاني اسمه ذكاء وجداني. نعم. ورحمة دينينا ثلاث ذكاءات وبعدين زودهم بهم خمسة، النهاردة العلماء اللي وصلوهم لربعمية ذكاء وجداني وفي زيهم تقريبا ذكاءات عقلية. نعم. يعني ما عادش الذكاء اللي هو أي مع التلقين والحفظ والاستظهار هو ده الذكاء الوحيد، لا. نعم. اللي هو بيصدر من الجانب الأيسر من المخ. نعم. لكن الجانب الأيمن هو ده المهم، ده اللي بيربي الإبداع، وده اللي فيه الذكاءات الوجدانية، وده اللي فيه الأمل في أنه يغير كل يعيد بناء الإنسان في مصر. الأصل مصري وانت اللي عارف معنى انك زورك مصرية، الكل شاهد الكل شايف عمك جدعنا والتضحية، دي مصر أم الدنيا دي، أيوة أم الدنيا دي، وأهل مصر سند عليهم واتطمن مليون في المية. التعبيرية وما هي استخداماتها في تربية الطفل؟ أشكرك جدا. أشكرك. إحنا كأكاديمية فنون مسؤولين عن الفنون التعبيرية وليست الفنون التطبيقية. التطبيقية مسؤولية وزارة التعليم العالي والجميلة، وزارة التعليم العالي فنون جميلة، إحنا مسؤوليتنا في الفنون التعبيرية. نعم. الفنون التعبيرية دول سبع فنون. طبعا لو رتبتهم تلك، لو رتبتهم ترتيب تاريخي مش هيبقى ظريف، لان هترتبهم لك حسب احتياج الطفل ليهم. نعم. يعني لو قلنا تاريخيا هنقول المسرح او الفنون وهو اول فن، لان هو ده اول فن اللي عرفته البشريه. لا انا هقول لك، لا فن الموسيقى والغناء ده مهم جدا طبعا عند الطفل بالذات طبعا، فتقدري تصيغي الرساله التربويه بالموسيقى او بالغناء طبعا. بالغنى طبعا. هو ده الارتقاء بالوجدان بقى. ان الطفل دلوقتي بقى يسمع مثلا موسيقى بتاعت بتحكي راعي الغنم. اللي هي دلوقتي بنسميها يعني بنسمعها حتى موجوده في الاوبرا افتكر دلوقتي، بس مش باسم راعي الغنم، لا باسم تاني، هي بتحكي يوم في حياة راعي الغنم، مفيش ولا كلمة بتتقال، لكن في آلات بتمثل صوت الغنم، وآلات بتمثل صوت الكلب اللي ماشي مع الراعي، وآلات بتمثل صوت الديب. نعم. اللي جاي، خدت بالك اللي هيجي عليه. فالآلات دي ده تعميق للطفل وارتقاء بوجدانه، انه يبتدي يدي ودنه قوي، يقول لك ده صوت يعني الخروف اللي بيجري، وده صوت الكلب اللي ماشي مع الخلفان، وده صوت الديب او الديب جه اديه اعمل لك بالكمبيوتر. ده اللي خليني دكتور اقول لحضرتك، هو هل هو ده اللي بتتكلم فيه، هو الفرق ما بين التربيه الموسيقيه والموسيقى التربويه؟ ايوه، هي دي التربيه بالموسيقى، اللي احنا بنربي بفن من الفنون التعبيريه السبعه. ده هو الفن بنربي بيه، الموسيقى والاغاني. نعم. والاغاني دي قد تكون فرديه او تكون جماعيه. نعم. لكن في الاخر تحمل رساله تربويه. الهائل من التطور. والطفل النهاردة قاعد شايف هذا التطور الفظيع والقوي. ازاي تعمل مع طفل النهاردة اللي بيتفرج على سينما من هذه النوعية؟ انا معايا طالبة في معهد فنون للطفل بتعمل رسالة ماجستير في ايه؟ عارفة حضرتك الافلام اللي بنتفرج عليها على الموبايل وبنشوف كلها عنف وقتل وضرب اللي خلت الحوت الازرق انتحروا العيال واللي خلت الافلام دي كلها، هي بتقول احنا والرساله بتاعتها تطبيقيه، يعني لازم هتقدم لي فيلم في الاخر. هي اختارت انها تعيد بناء الطفل وجدانيا تاني. نعم. من خلال الافلام اللي بيلعبها على الموبايل، بس بقى في قالب الحضاره المصريه القديمه. جميل، حلو قوي. طب دكتور، يعني هناك ما يعرف بالمسرح التربوي والتربيه المسرحيه، يعني احيانا اللي يسمع الكلمتين يقول ما فيش فرق بينهم، مجرد بس تبادل في الاماكن الكلمتين، لكن الحقيقه الفرق كبير جدا. وده برضو بيفكرني زي ما قلت لحضرتك قبل كده بالموسيقى التربويه والتربيه الموسيقيه. راي حضرتك في هذا الفرق ايه، وايه هي نوعيه الشخصيه اللي ممكن تقدم هذا الفن للطفل؟ عرفنا مسرحة المناهج، ان ازاي نحول المناهج. لا، هي مش مسرحة المناهج بس، لا، ده في الموسيقى ممكن تبقى مناهج، السينما ممكن تبقى مناهج، الاغاني ممكن تبقى مناهج، الرقص ممكن يبقى مناهج. يعني لم يعد المسرح بس هو اللي بيدي المناهج، لا، ده احنا ممكن ندي بالفنون التشكيلية ممكن ندي مناهج، بالإيقاع التعبير الحركي ممكن ندي مناهج، بالديكور وبالعمل نقدر ندي مناهج. طيب دكتور، يعني دكتور حضرتك لو ملاحظ بتقولي ايه دايما ممكن، ألم يتم تطبيق هذا فعلا على أرض الواقع؟ لا لا لا، لسه احنا المعهد لسه فاتح بقاله 4-5 أشهر مع 2 طفل، والحمد لله ابتدينا نشتغل، والمعهد فتح بقاله دلوقتي حوالي 7 أشهر تقريبا. إن شاء الله نشوف هذا التطبيق على أرض الواقع من المعهد بإذن الله. طيب الله. هكمل سؤالي واسأل حضرتك برضو في رأي حضرتك إيه نوعية الشخصية بقى اللي بتتربى في المعهد علشان تقف تقدم هذا الفن للطفل وهذا التعليم الفني للطفل؟ هل هي تبقى خريجة المعهد ولا ممكن يكون أي أستاذ مدرسة ولا إيه بالضبط؟ لا الكوادر اللي احنا بالمعهد بيعدها بيعد كوادر في الموسيقى، في المسرح، في السينما، في الأدب، في لقاء التعبير الحركي، في الفنون التعبيرية السبعة. المعهد بيعد الكوادر دي. الكوادر دي كمان بترجع تتخصص في مرحلة عمرية من المراحل. جميل. مش في كل المراحل. نعم. لا بياخد مرحلة ويبقى هو خبير فيها، فاهم، لأن المشاكل الطفل معروف، يعني المشاكل مش لسه هنعرفها، الفنون بتتصدى ليها بقى. نعم. تعبيرية شغلتها انها تتصدى لهذه الاشكال اللي كانت فرديه وبقت خدت شكل الظاهره، فتعامل بقى مع السينما ومع المسرح ومع الموسيقى ومع الباليه، اتعاملت دول لما فتح الاكاديميه. نعم. المعهد ده قد القرار اللي طلع بالايام الدكتور سيد عكاشة، لان بتعملي سينما بقى للطفل ومسرح للطفل وادب للطفل وايقاع تعبيري حركي للطفل، بتعملي الفنون مره تانية بس للطفل، يعني بحجم الاكاديميه كلها. مصطلح مهم جدا بيعرف بمصطلح الإعلام التربوي. أيوة. مصطلح الفنان التربوي لما بنسمع عنهم بنقول المفروض يكونوا بيكملوا بعض، لكن الحقيقة يعني ويمكن ده جي على لسان حضرتك انه الإعلام التربوي والفنان التربوي كل واحد فيهم يمكن ما يعرفش حاجة شوية عن التاني، محتاجين يقربوا من بعض بشكل معين. الإعلام التربوي ده واخد 50 سنة عشان يتفسر في العالم العربي. نعم. ليه؟ لأن التربويين بيفسروه بشكل والفنانين بيفسروه بشكل تاني. فأنا بجمع بين الاثنين دول، لأن الحقيقة يعني أنا مبتدي مدرس، يعني مبتدي تربية. نعم. ووزارة التربية والتعليم هي اللي بعتتني أدرس السينما على حسابها، يعني كنت في بعثة داخلية بمرتب كامل من وزارة التربية والتعليم في معهد السينما وفي معهد السيناريو. نعم. فدخلت المعهدين دول، فبقيت بجمع بين الرؤية التربوية والرؤية دي. أنا أقول لك الإعلام التربوي في سطر. نعم. إعادة كتابة رسائل التربية الشاملة بلغات وقوالب الفنون التعبيرية. جميل. هو ده باختصار شديد. ده بقى علم الوقت. إعادة كتابة رسائل التربية بس إيه؟ بلغات وقوالب أقوى الفنون التعبيرية، ها؟ وأحب الفنون التعبيرية للطفل. اللي حصل ان انا اللي ابتديت اطالب بمعهد الطفل ده من الاول. وخدت بعثة، سافرت بره ايطاليا ورجعت جايب معايا، جميل. يعني جمعت بين السينما وبين التربية برضو من هناك. ويعني احنا انا بقول ان احنا تفوقنا لما نقول ان احنا بنعمل معهد لفنون الطفل، ده ما حدش عمله. لكن طبعا. في معهد لسينما الطفل مثلا في موسكو، وفي معهد لسينما الطفل في انجلترا، لكن ما فيش معهد للفنون كلها للطفل. نعم. دي سابقة، يعني غير يعني واقع غير مسبوقة في العالم كله. احنا اول دولة نعملها. مفيش في الدنيا قبل من وطن ده الكل عندي، اول ما يقولوا مصر الاقي نفسي ابكي لوحدي، اتحدى انا اي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن ده الكل عندي. تبكي لوحدي اتحدى انا اي حد يحب انا في الكون ده قدي هنحب مين غيرها مصر اللي عايشين من كرها ولا حد غير ناس تذكرها شايلة همومنا على كرها بلدي بصحيح كسر كرها يعني أخيرا دكتور مختار يونس يعني هرجع أسأل حضرتك في كلمة الذكاءات الطفل اللي حضرتك اتكلمت فيها والحقيقة أنا شايفة أن حضرتك بتستخدمها كثيرا أنه الطفل مش ذكاء واحد هو ذكاءات متعددة طبعا أحب بقى أختم كلامي مع حضرتك بشايف الطفل بذكاءاته اللي جاية هو زي. البحث اللي اتعمل بعيدا خالص عن الفنون لكن كان بيقول إيه أن الخلايا العصبية للوجدان أو الخلايا العصبية للعقل خلايا بلاستيكية خدت بالك السفنجية زي السفنج دي حقيقة علمية جديدة ما كانتش موجودة كنا دايما بنقول العقل وراثي وارث عن وراثي لا قال لك لا ده مش فطري لا ده انت تقدر تعمله بإيدك ازاي لو انت اديت للسفنجه دي ميه مش بتكبر طبعا طيب لو اديت للطفل بيانات ومعلومات يبقى الذكاء بيكبر لو حرمته هينكمش الخلايا دي هتنكمش وتذبل زي السفنجه ما بتذبل نعم هي دي الحقيقه العلميه اللي قايم عليها الفكر كله بتاع المعهد انك انت ازاي تعمل انريتشمنت يعني ايه تعمل اسراء تعمل تنشيط للخلايا العصبية بتاعت المخ وبتاعت الوجدان هذا التنشيط ده في ايدينا في ايدينا ودي ذكاء طبيعية مش صناعية لا ده بعيدا عن الذكاء الصناعية تماما احنا في ايدينا يعني هقول لك هدي لك مثل بسيط جدا الاب اللي بيوافق على انه ابنه يطلع رحلة الولد لما بيروح الرحلة دي بيرجع زي ما راح الصبح رحلة لا اكيد لا طبعا حصل له انريتشمنت معلومات كتيرة طبعا اول طبعاً. مرة في حياته يشوف الهرم ها يعرف الهرم ده اتبنى ازاي حصل له اضافات ذكائه ارتقى تضاعف الطفل اللي في المدرسة مشترك في فريق التمثيل وفريق الصحافة ومشترك في الرحلات ومشترك الأنشطة دي كلها مش دي بتنشطه طبعا بتنشطه وبتضيف ليه كمان برافو عليك تمام ده بقى احنا بنعمله بندور ما هي الادوات التي تنشط عقل الطفل نعم مفيش قد الفنون التعبيريه طبعا ممكن تنشط عقل الطفل إن شاء مشاكل الله. الطفل مشاكل معروفه يعني مش هقول لك المشاكل مش معروفه لا معروف يعني ده في علم اسمه مشكلات الطفوله بيدرس لازم يدرس خصائص النمو للطفل او جوانب شخصيه الطفل عايز تنمي فيها ايه ايه ايه ايه هل النمو الفسيولوجي للطفل زي البنت زي الولد لا اكيد لا طبعا ده مختلف طبعا كل خصائص النمو دي بتدرس في المعهد فالمعهد بيشرح للطالب الكادر اللي هو هيطلع يضاعف الذكاءات للطفل في قد فنون تعبيريه أدوات تقدر تعمل استثارة للطفل أكيد لا برك طبعا مفيش طبعا تقدر هو ده الإعلام التربوي إعادة كتابة الرسائل التربوية بس بلغات الفنون التعبيرية هو الحقيقة طبعا الفن أرقى حاجة في الدنيا وأرقى حاجة بتمس المشاعر دكتور مختار يونس رئيس الاتحاد العام لمربي وفناني الطفل والمشرف العام على معهد الدراسات العربية لفناني الطفل وأستاذ تربية الوجدان بالفيلم السينمائي ضيفي الكريم كنت ضيفا كريما أشكرك وأشكرك جدا ونحن أشكرك. كلنا مصر كلها في انتظار هذا النتاج اللي هيطلع من هذا المعهد معهد الطفل وهذا الأسلوب بقى المختلف جدا في التربية أشكرك جدا للطفل. أشكرك اللي فتحتي الفرصة دي أشكرك جدا وإنك يعني سلطت الضوء على حاجة مهمة جدا هتهم 43 مليون طفل مصر بشكرك جدا يا دكتور. 17 مليون أم. ألف شكر يا دكتور. ألف شكر. بنشكر ضيفنا وبنتمنى كل التوفيق والنجاح للقائمين على العمل بالمعهد العالي لفنون الطفل. أصدقائي وصديقاتي السهرانين معنا بنشكركم وبنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معنا. لكم أطيب التحية. صحبناكم في سهرتنا النهاردة نهى بوصيلة، مها منير، والإخراج هيام فاروق. جنوبك شمس وخضرة، في شمالك بحر ومطرة، وفي غربك شرق صحرا، رملة ألماس وياهود. فيك الجغرافيا تعلم، والتاريخ فاضل يتكلم، وعالمك على قلبي معلم، وبنيك في العيش كبير، كم شمسك وورا قمرها.